نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. لماذا الإيمان بالقدر بالذات؟ لأن الإيمان بالقدر مقتضى الإيمان بكل ما يقدره الله عز وجل على الناس في حياتهم وأمورهم وضلالهم وهداهم وكفرهم وإيمانهم وحياتهم وموتهم ورزقهم وغناهم وفقرهم، هذا كله داخل في قدر الله عز وجل، وهو الذي يعيشه الإنسان. فمن اعترض على القدر فهو معترض على مقدر القدر وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت هذه الأبواب لبيان هذه المسألة. ولهذا في سياق هذه الآية يظنون، يقول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقوله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا هذا اعتراض على قدر الله عز وجل. وعلى هذا فهذا الباب فيما قبله وفيما بعده في سياق هذه المسألة، لكن ظن الجاهلية أوسع، وإن كان كله مرتبط بمسألة القدر. ومن هنا جاء هذا التعبير القرآني في هاتين الآيتين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هكذا فأضافه إلى الجاهلية. وفي الأحكام قال أفحكم الجاهلية، هذا ظن الجاهلية وذاك حكم الجاهلية. فهذه الإضافة الواردة في كتاب الله عز وجل لها دلالات عظيمة جدا في أن من قواعد ما عليه الجاهلية مخالفة التوحيد ولوازمه في باب الشرك، وهذا هو الباب الأعظم، ثم فيما يتفرع عن هذا الباب من الفروع المناقضة للإيمان بالله عز وجل ولتوحيده وحده لا شريك له. هاتان الآيتان اللتان أوردهما المصنف إحداهما في سورة آل عمران في مناسبة ما جرى في غزوة أحد، ولما جرى على المسلمين ما جرى اعترض المنافقون كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، ومن ضمن ما كان من اعتراضهم ما أخبر الله عز وجل به عنهم في قوله سبحانه وتعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. فهؤلاء المنافقون والعياذ بالله هم الذين ظنوا هذا الظن، ظن الجاهلية، لأن تلك الإدالة التي جرت على المسلمين في غزوة أحد اعترضوا عليها وظنوا بالله من أجل ما جرى ظن الجاهلية. وسيأتي بيان مجالات ظن الجاهلية كما نقله الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن القيم. والثانية جاءت أيضا في سورة الفتح وفي ما جرى بعد ذلك، ولهذا قال الله عز وجل بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وهذا أيضا كان ظن المنافقين، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيقضي عليه المشركون ولن تبقى له باقية. فهذا هو ظن الذين كفروا، وهو ظن المنافقين المشبهين للذين كفروا والعياذ بالله. فتبين بهذا أن هذا الباب له علاقة بكتاب التوحيد من جهتين: الجهة الأولى في باب القدر، وأن هؤلاء يعترضوا على قدر الله عز وجل، والثاني من جهة ظن الجاهلية الذي يؤدي إلى الاعتراض على أحكام الله وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فهؤلاء في ظن الجاهلية اعترضوا على القدر واعترضوا على الكمال في باب الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في زاد المعاد وفي غيره فصلا طويلا جدا نقله الشارحون عن هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة ظن الجاهلية، وهي مسألة ظن الجاهلية، وذكر أمثلة لذلك. لكن خلاصة ما نقله المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك في ظن الجاهلية هو ثلاثة أمور هي من ظن الجاهلية كما علقها ابن القيم رحمه الله تعالى. الأمر الأول في ظن الجاهلية، ظن الجاهلية أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل، وهذا ظن الجاهلية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن جهاده، وخاصة في المدينة النبوية لما نشأ النفاق والعياذ بالله. كان هؤلاء ينتظرون في كل فترة أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سينتهي، وأن دينه سيضمحل، وأن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولن ينصر رسوله. هذا كله ظن الجاهلية. القسم الثاني من ظن الجاهلية هو الاعتراض على قدر الله، وهو ظنهم أن ما أصابهم في أحد ليس بقضاء الله وقدره، وإنما لمجرد المشيئة، أو هكذا وقع. وكل من لم يؤمن بالقضاء والقدر على الوجه الحق فلا بد أن يصبح وفي قلبه شيء من ظن الجاهلية، وهو ظن السوء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والحق أن ما جرى في غزوة أحد هو بقضاء الله وقدره، نعم له أسبابه، لكن هذا قدر الله الذي لا يمكن أن يتخلف، وليس هناك فيه لو كان لنا من الأمر، لو أطاعونا ما قتلوا كما سبق. كل هذه اللو اعتراضية على قدر الله عز وجل، وهي دليل على مرض القلب وسوء ظنه بالله تبارك وتعالى. الثالث من ظن السوء الظن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لحكمة، بأن الله عز وجل لا يفعل لحكمة، يعني بمعنى أنه يعني فعله سبحانه وتعالى وقدره وما يجري لمجرد المشيئة، وليس لله عز وجل في ذلك من الحكم العظيمة التي لا يكاد يحيط بها البشر. إذن فسر ظن الجاهلية في هذه الآيات بثلاثة تفسيرات: إما أنه أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل، أو أن ما جرى عليهم ليس بقضاء الله وقدره، أو أن ما يجري ليس جار مجار الحكمة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو ظن السوء، أعاذنا الله وإياكم من صفات هؤلاء المنافقين. هنا قضيتان متعلقتان بما ذكره ابن القيم رحمه الله. القضية الأولى أن ظن السوء هذا ليس مرحلة سابقة وانتهت، وإنما إلى يومنا هذا والعياذ بالله يرد على القلوب، وخاصة من أهل النفاق، ظن السوء، وعلى رأسها ظن السوء بأن الله لا ينصر رسوله وعباده المؤمنين، وهذا من أخطر أمراض القلوب، لأن المنافقين والعياذ بالله ليس عندهم إيمان ولا يقين، وإنما ينظرون إلى الدين والإسلام وهذا كأنه صراع مادي بحت، فإذا رأوا قوة العدو مالوا إلى قوة العدو وأيقنوا بأن الإسلام سينتهي وسيضمح. وإلى يومنا هذا والمنافقون على هذه الصفة، وأكبر من يمثل شريحة المنافقين التيارات العلمانية المنحرفة في مدارسها المختلفة في بلاد المسلمين، تنتسب إلى الإسلام لكنها في فكرها وفي عقيدتها بعيدة عن قواعد الإسلام، فتجد هؤلاء عندهم هذا الظن لأن موازينه موازين مادية. أبطل الله عز وجل هذا الظن الذي هو ظن الجاهلية، ونصر رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون السيرة النبوية وما جرى أيضا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انتقاله إلى الرفيق الأعلى من انتصار دين الإسلام. طيب، وفي عصرنا الحاضر أيضا نقول لا يجوز لأحد أن يظن ظن الجاهلية أن الله لا ينصر دينه وعباده المؤمنين، بل والله إن الحقائق لترى بالعين فيما يجري في عالم اليوم من نصر الله عز وجل لدينه ولكل من يتمسك بهذا الدين ويدعو إليه بحق وصدق. يكفي أن هذا العالم بشرقه وغربه بكل قواه يحارب دين الله عز وجل، ولا تظنوا أنه يحارب فئات إرهابية وكذا، لا والله، والله ما هذه إلا لافتات، هم يعلمون أن المشكلة في العقيدة، المشكلة في القرآن والسنة، المشكلة في التوحيد وإخلاص الدين لله، هذه هي المشكلة التي يؤمن بها عموم المسلمين والحمد لله. لكن من مكرهم وكيدهم لابد يضعوا لافتات، هذه اللافتات يغذونها ليجعلوها ذريعة لمحاربة دين الله عز وجل. ومع هذا، مع هذا المكر والكيد الكبار، والقوى العالمية تلتقي وتتحد، انظر إليها في سوريا، صراع دولي شرقي وغربي روسي أمريكي، لكن كلها ترتقي وتلتقي على محاربة الجهاد في سبيل الله. لا يريدون لبلاد الشام أن يعود إلى الإسلام، هذا هو القرار وهو المتفق عليه، ويريدون إذا كان في حل ليكن حل لدولة علمانية، هذا هو القرار، نريد دولة علمانية، ولهذا يتفقون على أن كل ما هو ديني يريد فيه إقامة دين الله عز وجل يجب أن يحارب. ومع ذلك يلتقي الشرق والغرب والعلمانيون والمنافقون، هؤلاء مع هؤلاء مع بكل قواهم، والإسلام ينبع لأنه دين الله عز وجل. وهل يمكن أن يقضى عليه؟ كلا والله، فلا يجوز لأحد أن يخطر بباله. لكن إياك أن تظن أن نصر الله عز وجل إنما يتم بمجرد الأماني والأسامي. أنا نظيف، أنا أدعو، أنا أقول، لا يكفي هذا، لا بد من العمل، لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد من البعد عن المعاصي. معركة أحد التي أنزل الله في هذه الآية يفضح فيها المنافقون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هؤلاء ما ظنوا ظن الجاهلية إلا لما جرى في غزوة أحد. ما سبب ما جرى؟ المعصية. ما سبب ما جرى؟ الاختلاف والافتراق والعصيان، وإلا فسنة الله عز وجل في نصر دينه قائم. الأمر الثاني أيضا مما هو جار في الناس في ظن الجاهلية مسألة القدر والاعتراض على قدر الله عز وجل. لا بد من تصفية القلب في الإيمان بقضاء الله في جميع الأحوال، في الحياة والموت، والصحة والمرض، والغنى والفقر. الأرزاق مكتوبة، لكن فتش، فتش عنا وعن الناس، تجد هذا اللهاث وهذا الاعتراض وهذه النفس التي يحيك فيها ما يحيك في، حتى في معاش الناس وغيره. يلهث الإنسان كأن الناس يسرقون رزقه، وكأنهم حرب عليه، وكأنهم أين الإيمان؟ كما سيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى، أين الإيمان والتسليم بقضاء الله عز وجل وقدره؟ هذا أيضا من ظن السوء. أنا لماذا هذا كذا، ولماذا هذا كذا، هذا يحصل على كذا وأنا لم أحصل على كذا، أنا سعيت وأنا فعلت وأنا إلى آخره. ثم تجد النفس فيها ظن السوء بمن؟ بالله، وهو مقدر الأقدار وله الحكمة البالغة. هذا أيضا يتكرر إلى يومنا هذا. ثم أيضا الأمر الثالث مما يتكرر ضعف معرفة الحكمة فيما يجريه الله عز وجل من أقدار. حتى ما نراه اليوم في صراع في العالم لله عز وجل فيه حكمة. هذا الذي يجري في هذا العالم ليس قرار دول تفعل ما تشاء وتختار، لا والله، ولا قوى هي التي تتحكم، وإنما هم أسباب، بينما الذي يجري هو بحكمة الحكيم سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن سنة الله عز وجل فيما يجري في هذا العالم له فيه الحكمة البالغة، وهذا أعظم مدخل لمن أراد أن يفقه ما يجري في عالم اليوم. تريد أن تفقه من الناحية العلمية والمنهجية والسياسية والصراع الدولي وإلى آخره، انطلق من هذا المنطلق، من حكمة الله ولله عز وجل الحكمة البالغة. هذا الصراع لله عز وجل فيه حكمة، لا يجري هكذا. وليس أحد من الناس مهما بلغت قوته يجري أمره خلاف ما قدره الله عز وجل، وكل ما يجري في هذا العالم فهو مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه كلها تتكرر. القسم الثاني الذي نحب أن ننبه إليه في هذا المجال هو تفتيش النفس. فتش عن نفسك، هل أنت سالم؟ فتش عن قلبك، هل قلبك فيه حسيكات من مما يجري في أمر الله وقدره ونحو ذلك، أم هو صاف في معرفته بربه وحكمته سبحانه وتعالى، وخاصة فيما تجري عليك يا عبد الله من أقدار وأحكام؟ والله يا أيها الإخوة، لن يكون صلاح للقلب وسلامة له واستقامة إلا بأن يسلم هذا القلب لربه سبحانه وتعالى. اترك القيل والقال وشهوات النفس واللعب، كل هذه الأشياء لا قيمة لها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. إذا نجوت من هذه النفس الأمارة بالسوء السيئة الظن التي لا تكاد تستقيم وإنما هي في اعوجاج، إن نجوت من هذا الاعوجاج

باب ما جاء في منكر القدر. ما جاء في منكر القدر في أي شيء من الوعيد، لأن إنكار القدر لا شك أنه ضلال مبين، ليس فيه احتمالات. إنكار القدر ضلال مبين، وهو إنكار لركن من أركان الإيمان. ولا يزال الشيخ في هذه الأبواب يتكلم عن مسائل القدر، وهنا في هذا الباب بين وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وما يتبع ذلك من مسائل. ذكر حديث ابن عمر عن عمر، وهو حديث جبريل، وحديث جبريل بطوله ورد في صحيح مسلم بهذا الطول وبهذا التفصيل، إنما جاء في صحيح مسلم خاصة، أما في صحيح البخاري فجاء مختصرا، مختصرا عن عمر ومختصر عن أبي هريرة. والذي نقله المؤلف هنا هو ما جاء في صحيح مسلم، وسبب قول ابن عمر جاء أيضا في صحيح مسلم في سنده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، أحد أئمة القدرية النفاة، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين، يعني انطلقوا من العراق، لأن هذا جرى إنكار القدر بالبصرة، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. والذي يظهر من خلال الشروح أن هذا في المدينة النبوية، صحيح هم حاجين أو معتمرين، لكن الظاهر أنهم مروا إلى مكة ثم ذهبوا إلى المدينة، هذا الذي يظهر. فلقينا فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر، يعني يطلبون العلم ويتتبعونه لكن يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف. فقال، أي عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء. الرواية تقول: فأني أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال لبيان وجوب الإيمان بالقدر: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إلى آخر الحديث. والشاهد منه استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، إلى آخر الحديث. وهؤلاء القدرية هم القدرية الغلاة، لأن القدرية ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول القدرية الغلاة، وهؤلاء ينفون جميع مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهؤلاء هم الذين جاء هذان التابعيان إلى عبد الله بن عمر يشكوان المقالة التي في البصرة، مقالة معبد الجهني وغيره. ولهذا قال يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه. فهذا إنكار للعلم، وأولى مراتب القدر هي العلم، فمن أنكرها سقطت بقية المراتب. إذا أنكر علم الله لا قيمة لبقية المراتب، سينكر الكتابة وينكر المشيئة وينكر الخلق اللي هي مراتب القدر الأربعة. القسم الثاني من القدرية القدرية المعتزلة، وهؤلاء أقروا بالعلم وأقروا بالكتابة لكن أنكروا المشيئة والخلق ونسبوها إلى العباد فسموا قدرية. الغلاة تبرأ منهم السلف وكفروهم، ولهذا القول الصحيح هو كفر من ينكر القدر جملة وتفصيل. أما القدرية المعتزلة الذين أقروا بالعلم والكتابة ثم تأولوا المشيئة فهؤلاء ضلال قدرية منحرفون عن المنهج الحق، لكن كثير من السلف لا يكفرهم لأجل هذه المقالة وإنما يبدعهم ويضللهم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مبينا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر قال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ما دلالة هذا؟ دلالة هذا أنه ناقض للتوحيد. من هو الذي لا يقبل منه العمل؟ المشرك الكافر. فهذا إقرار من عبد الله بن عمر أن الإيمان بالقضاء والقدر هو التوحيد، كما قال ابن عباس قرينان: فمن كذب بالقدر فقد كذب بالتوحيد. فيقول: لو أنفق مثل أحد ذهب، وسلسلة جبل أحد كما تعرفون تحيط كيلومترات، لا ينفعه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الدليل في وجوب الإيمان بالقدر بحديث أبيه الذي روى فيه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصحابة كما نقل المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك الوقت المبكر في زمنهم بيّنوا أساس هذه القضية، وهو وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وبمراتبه الأربع، ووجوب التسليم بالقضاء والقدر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعترض على قضاء الله وقدر. فاتفق على ذلك جمع من الصحابة كما أورد الشيخ رحمه الله تعالى قبل قليل ابن عمر، ثم أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه، وفي بعض الروايات أنه عند الموت: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا أيضا تقرير المسألة، لن تجد طعم الإيمان إلا إذا علمت أن قدر الله جار وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، قدر الله أنه سيصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. على المعنيين، ما أصابك من بلاء لم يكن ليخطئك، وما أخطأك من خير لم يكن ليصيبك. ما أخطأك من خير ظننت أنك ستحصل عليه ثم لم تحصل عليه لا يمكن إلا أن توقن بأنه لم يكن ليصيبك. لماذا؟ جرى قدر الله عز وجل بذلك. وهذه الجملة العظيمة: ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، قاعدة إيمانية قدرية تربوية منهجية في حياة الإنسان تسير عليه في حياته كلها، لنفسه ولمن حوله ولكل من يلتقي به في كل ما يجري في هذه الحياة. إذا فات الشيء قل: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن جرى شيء من البلاء فقلها، وإن فاتك شيء من الخير فقلها، لأن الإيمان لا يتم. ولهذا عبادة يقول: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم. ومقتضاه أنه إذا لم يؤمن بذلك على هذا الوجه تكدر إيمانه وصار عنده اعتراض وظنون هي جزء من ظنون الجاهلية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الباب السابق. ثم عبادة بن الصامت يأتي لابنه بالدليل في باب القدر، ما هو؟ إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس منه، وفي رواية أول ما خلق الله فقال فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فذكر حديث أول ما خلق الله القلم. علاقته بالمسألة أن الله لما خلق القلم أمره بالكتابة وكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وهذه مرتبة الكتابة المقتضية أن كل ما يجري فهو مكتوب. وهل يستطيع أحد أن يخرج عن المكتوب؟ الجواب لا. ومن هنا فنؤمن بالقلم وبأن الله خلق القلم وبأن القلم أمره الله عز وجل أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والأحاديث الأخرى دلت على أن ذلك كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما مسألة هل القلم أول المخلوقات أو العرش خلق قبل فهذه مسألة أخرى وقع فيها الخلاف بين المتقدمين من السلف رحمهم الله تعالى والمتأخرين. فمنهم من قال أول المخلوقات على الإطلاق هو القلم وأخذ بظاهر الحديث، ومنهم من قال بل هناك مخلوقات قبل القلم. طيب والحديث أول ما خلق الله القلم، هذا فسره بأحد تفسيره، إما أن الحديث يبين أنه عند أول خلق القلم أمر بالكتابة فليس فيه إلا معنى واحد، وهو أنه عند خلق القلم أمر بالكتابة ليس بينهما فاصل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فليس له علاقة بأنه هل القلم أول المخلوقات أو لا. فهمتم المعنى الأول؟ ولهذا بعضهم يقول أول ظرفية، أول ما خلق الله القلم يعني في ظرف الزمان، فعند أول خلق القلم أمره الله عز وجل بالكتابة وليس للحديث علاقة بأول المخلوقات أو ما يتعلق بذلك. الجواب الثاني أن المقصود أول ما خلق الله القلم من هذا العالم المشهود، من هذا العالم المشهود المرتبط بالسماوات والأرض. أما العالم الآخر غير المشهود كالعرش والكرسي فهذا قبل. ما هو الدليل على أن هذا قبل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذا التقدير قبل خلق السماوات 50,000 سنة وهي التي أمر القلم لما خلق بكتابتها، والحديث يدل وكان عرشه على الماء، إذن في عرش وفيه ماء وهذه مخلوقات قبل ذلك. وهذا هو القول الصحيح أن العرش قبل القلم، وينبغي أن لا نعبر بعبارة العرش أول المخلوقات، لا، لم يقل السلف العرش أول المخلوقات، وإنما الخلاف هكذا يصاغ، هل القلم أول المخلوقات أم العرش خلق قبل القلم؟ ليست المقابلة هل العرش أول المخلوقات أو القلم أول المخلوقات، ما هكذا الصياغة، هذه الصياغة وإن وردت في بعض الكتب فهي خطأ. الصياغة الصحيحة: هل القلم أول المخلوقات؟ لأن هذا قول لبعض السلف. أو العرش خلق قبل، العرش والماء في مخلوقات قبل، وأول المخلوقات لا نعلمه، ما جاءنا الخبر فيه. قيل القلم أول المخلوقات، وقيل العرش خلق قبل القلم، والقول الثاني هو الراجح من خلال معرفة الجمع بين الأدلة. فتبين بهذا أن علم الله أحاط بكل شيء، وأنه مكتوب، وهذه المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى في قصة ابن الديلمي الذي أتى أبي بن كعب قال: فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عن قلبي. يعني شيء من الخواطر والوسوسة في باب القدر كما يخطر لبعض الناس، فحدثني بشيء. فماذا قال له أبي؟ قال له كما قال عبد الله بن عمر: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قاله عبادة بن الصامت، ولو مت على هذا لكنت من أهل النار، كما جاء في الرواية الأخرى: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. فهذه وصية أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه في أن القدر لا يمكن أن يزول في نفسك حتى توقن بهذا. وقال: أتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، كلهم سألهم فحدثوه بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة اتفقوا على أي شيء؟ اتفقوا على هذا الجواب. كيف يذهب ما في نفسك يقينك بالله وأسمائه وصفاته وكماله وأن قدر الله عز وجل نافذ، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. قد يقول قائل: وهل في هذا جواب؟ تقرير الإيمان بالقدر وأن الله خلق وأن الله كذا وأن الله كذا. نقول: نعم، هذا هو أساس الجواب. مثل لو أن أي إنسان جاء واعترف قال: أنا لماذا جسمي ضعيف وأتعب وأمرض إيش الجواب؟ هكذا الله خلقك، هكذا الله خلقك، هل تريد أن تغير نفسك؟ قال الله عز وجل عن المشركين لما أنكروا البعث: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدور. ما لك أن تعترض على ربك؟ هل في أحد يعترض على ربه يقول: ليش أنا طبيعتي الآدمية إني بشر ضعيف أمرض وأفقر وأغنى وأكبر ووو إلى آخره ثم أموت؟ ما في. كيف تذهب عنك هذه الشبهة الشيطانية؟ يقين بأن الله خلقك وقدر لك هذا، اترك الموضوع، سلم الأمر، انتهى الموضوع. فإذا جئت إلى ما يجري في حولك من قضايا قدر الله عز وجل كيف تمحوها؟ قال: تمحوها باليقين بأن القدر مكتوب. ولهذا لما تأتي المصيبة ما الذي ينزع عن الإنسان الجزع والاعتراض؟ اليقين بأنه مكتوب، انتهى. لا تقل: لو كان كذا، لو كان كذا، لو لم يمشي كذا، لو لم يفعل كذا، لو لم يتخاصم فلان وفلان، لو كل هذا الكلام لا قيمة له، لأن هذا ليس له في الحقيقة شيء من ناحية الواقع. كيف تخرج من هذا؟ باليقين بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، وبعد ذلك تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. هذا التسليم لقدر الله وأن الله علم ذلك وأحاط به علمه وأن الله كتب ذلك وأن مشيئة الله نافذة وأنه خالق كل شيء، التسليم بهذا يعطي الإنسان يقين في أن كل ما يجري فهو جار مجرى القدر الذي لا يتبدل ولا يتغير. إذن خلاصة هذا الباب وجوب الإيمان بالقدر في مراتبه الأربعة: اليقين بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن طعم الإيمان لا يمكن أن يجده الإنسان إلا باليقين بذلك، ثم ما يتبع ذلك من مسائل في خلق القلم وتقدير الله عز وجل ونحو ذلك. وفيه فائدة جميلة جدا ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل، وهي إجابة الشبهات، إجابة الشبهات التي تعرض على الناس. وهؤلاء تابعيون سألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل وعن شبهات، يقول في نفسي شيء من القدر، كلمني لعل الله أن يذهبه عن قلبي. عبادة بن الصابت الصحابي يوصي ولده عند الموت: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتبين بهذا علاقة هذا الباب بالباب السابق، أن خروج القلب من ظن الجاهلية لا يكون إلا بالتسليم بالأقدار. نعم يا شيخ. باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم مشرفا. نعم. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أحسن. باب ما جاء في المصورين، وذكر أدلة في البخاري ومسلم صحيحة وثابتة، ما فيها كلام لا هنا ولا هناك. وقوله ما جاء في المصورين من الوعيد، لأن هذا هو الغالب في التصوير كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. باب ما جاء فيه من الوعيد. وعلاقة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة جدا، فإن التصوير والتعلق بالصور أحد أسباب الشرك، وأيضا هو مضاهاة لخلق الله عز وجل، يخلق كخلق الله عز وجل. فعلاقته بكتاب التوحيد من جهتين: الجهة الأولى جهة التوحيد، وأن الصور سبب للشرك، والثاني من جهة الأسماء والصفات، فإن الذي يصور يريد أن يتشبه بالخالق، وهي علة المضاهاة كما جاء منصوصا عليها في هذه الأحاديث. طيب، إذا تبينت هذه العلاقة فهذه الأحاديث ذكرت عدة أمور. الأول مسألة المضاهاة، وجاء في هذا الحديث أبي هريرة قال الله تعالى، فهو حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ذرة صغار النمل، أو حبة من أي أنواع الحبوب، أو شعيرة لا يستطيعون أن يخلقوها. ولهذا تجد الآن المصانع هي تصنع حبات مثل حبات الرز تصنيع، لكن يخلقوا لا. هذه الحبة التي تنبت إنما يخلقها الله عز وجل، المخلوق لا يخلق. فلذلك جاء النهي في هذا الحديث: ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن يفعل ذلك. ودائما يأتي ومن أظلم في الشيء الشديد جدا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، إلى آخر الأمثلة. والثاني حديث عائشة رضي الله عنها: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. لأن المضاهاة فيها نوع من، والعياذ بالله، دعوة التشبه بالله عز وجل فيما يختص به من الكمال، وهو أنه الخالق البارئ المصور، وأما المخلوق فليس كذلك. وحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. هذا صريح، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل صورة نفس، والعياذ بالله، يعذب بها في نار جهنم. ومعلوم أنه في يوم القيامة يكون التعذيب أحيانا بحسب الحال، كما في مانع الزكاة. مانع زكاة الإبل تطأه بخفافها، والعياذ بالله، يوم القيامة. وهكذا الذي يمنع الذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. وأيضا الحديث الآخر في الصحيحين: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ولا يستطيع. ثم ذكر حديث مسلم عن ابي الهياج: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي علي بن ابي طالب: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع صوره الا طمسته، ولا قبرا مشرفا، اي مرتفعا عن الحد المعتاد، الا سويته. فجاءت هذه الأحاديث في هذا الباب في النهي عن التصوير. والكلام في أنواع التصوير بتقسيمه إلى الأقسام التالية: القسم الأول تصوير ما ليس بروحه، كالشجر ولو مثمر، يعني سواء كان مثمر حبا أو نخلا أو جبلا أو غير ذلك، فهذا فيه شبه اتفاق وليست إجماعا على جوازه، وإن كان بعض السلف اعترض عليه حتى هذا النوع من التصوير. وسبب اعتراضهم الحديث: فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. فمعناها أنت إذا جيت تصور حبة ولا شعيرة ولا نخلة ولا فيها تمر، أنت تضاهي خلق الله، ويقال لك فليخلقوا حبة. فقالوا هذا الحديث يدل على المنع. لكن جمهور العلماء، ويكاد يكون اتفاق خاصة في الأزمنة التي تلت ذلك، يكاد يكون اتفاق على جواز مثل ذلك. وهذا جاء عن ابن عباس صريحا، فإنه قال: فإن كنت ولا بد فصور الحج الجبل والشجر. فهذه الأشياء التي ليس فيها روح القول الصحيح أنه يجوز تصويرها ولو كان فيها شيء من النبات أو غيره مما هو خلق الله عز وجل. القسم الثاني تصوير ذوات الأرواح وهو الباب وهو الموضوع الذي نتكلم عنه، وهذا لابد أن ننظر فيه إلى جهتين، المصور والصور. يعني عندي واحد مصور وعندي واحد يستخدم صور. القسم الأول وهو المصور بالنسبة لذوات الأرواح فهذا على قسمين. القسم الأول من يصورها سواء كان في النحت وهي المجسمة، نحت من صخر أو من جبص أو من غيره أو خشب أو غيره، من كان يصور صورا لأجل أن تعبد من دون الله أو لأجل المضاهاة فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وعلى هذا فمن يصنع التماثيل لتعبد من دون الله أو تعظم، ومثله والعياذ بالله من يصنع تماثيل الزعماء وهذا للأسف بلاء عريض، فهذا كله والعياذ بالله من الشرك وهو حرام أشد ما يكون الحرمة، لأن إن كانت تعبد من دون الله كما تصنع الأصنام في بعض البلاد مثل البوذيين والهنود وغيرهم يصنعون يعني مركز لتصنيع الأصنام حتى تعبد من دون الله فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، ومثله إذا كان لزعماء يعظمون من دون الله وتقدم طاعتهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه التماثيل الموجودة حرام بالإجماع وليس فيها أي خلاف بين العلماء. هذا القسم الأول، إن كان مضاهاة أو لأجل الشرك فهذا شرك وكفر بالله عز وجل الكفر الأكبر. أما إذا كان يصور هو ذوات الأرواح ليس لهذا ولا لهذا فنقول هذا محرم، هذا من المحرمات التي جاء بها الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوعيد كما جاء في هذه الحديث لا أظلم منه، والله عز وجل يقول فليخلقوا ذرة ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فهذا كله داخل في باب المحرم. القسم الثاني هذا المصور، القسم الثاني الصور ما حكمها، ما حكم الصور؟ أحيانا ما هو أنت اللي صورت وإنما هذه الصور ما حكمها، نقول ينطبق عليها الحكم السابق، هذه الصور ينطبق عليها الحكم السابق، إن كانت من غير ذوات الأرواح فهي جائزة، إن كان استخدامها أو نحوه في باب الشرك أو المضاهاة أو غيرها فهي حرام، إن كان لما سوى ذلك فهي محرمة، فهي محرمة. واضح؟ هذه بالنسبة للأحكام، لأنه في المصور وفيه استخدام الصور. بقي سؤال وهو التصوير الحديث، سواء كان في الآلات اللي هي الكاميرات أو فيما يسمى بالنقل التلفزيوني، فهذه جرى فيها نقاش وبحوث مختلفة ومتنوعة. وقبل أن ندخل في بيانها لابد أن نقدم بمقدمة لنبين فيها ما الحكمة من النهي عن إيش التصوير، تصوير ذوات الأرواح. فنقول الوارد في الأدلة وكلام السلف أربعة، كلها في باب الحكمة. الأول مضاهاة خلق الله، وهذا بنص الأحاديث. الثاني الخوف من الشرك، لأن صور المعظمين تكون سببا للشرك كما جرى في قصة قوم نوح، فإنه بدأ الشرك فيهم لما صوروا تماثيل الصالحين، صوروا تماثيلهم عند حسن الظن، يعني هم كانوا يظنون الظن الحسن من أجل أن يتقووا للعبادة، لكن كانت سببا فيما بعد بعبادتها من دون الله. ومنذ ذلك الوقت نشأ الشرك في بني آدم، فلو سأل سائل ما سبب الشرك في بني آدم لقلنا التصوير. الثالثة من الحكم الافتتان بالصور، الافتتان بالصور. والافتتان قسمان، قسم منه الافتتان بصور المعظمين، وهذا قد يلحق بالحرام أو بالشرك أحيانا، والثاني الافتتان بالصور المحرمة كصور النساء ونحو ذلك، وهي من أعظم مجالات فتن الشهوات، فهذا أيضا فتنة، ولهذا التعلق بالصور فتنة من الفتن العظيمة. ما سببه؟ التصوير. الرابع من الحكم عدم دخول الملائكة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. فتبين بهذه الأدلة ما هي الحكمة، لأنه أحيانا بعض الناس يجي يقول لك يا أخي هذه ما هي شرك، نقول لا تقتصر على حكمة واحدة. أنت لما تصور النساء تفتن الناس، لا تقول أنا ماني خايف من الشرك. صحيح بعضها يكون فيه الخوف من الشرك، بعضها ليس فيه خوف من الشرك، ولهذا جاءت الأدلة على أن لعب الأطفال وخاصة إذا كانت من العهن ونحو ذلك فلا شك في جوازه. يختلفون في الأشياء البلاستيكية المصنعة تصنيعا دقيقا، لكن ما كان منها من قريب من العهن والقطن ونحو ذلك أنه جائزة، لأن هذه المسألة غير واردة وإنما هي لعب أطفال، فهذا نوع من التصوير جاءت الأدلة بجوازه. عدم دخول الملائكة. فإذا جئنا إلى التصوير الحديث ونظرنا إلى المسألة ينظر إليها من زاويتين. الزاوية الأولى وهي منطلق الخلاف في هذه المسألة، الزاوية الأولى منطلق ينطلق منها أصحابها، وهو يقول إن هذه الآلات ما هي إلا آلات تنقل، فلان ابن فلان الذي هو خلق الله المعروف هذه الصورة نقلته، ما قالت شيء، نقلت خلق الله لم تأتي به، ماشي هذا؟ في مقابل ذلك أولئك الذين منعوا من التصوير قالوا إذا تأملت الحكمة من منع التصوير إذا كان بخربشة اليد محرم فكيف إذا كان بالآلة الدقيقة، أيهما أشد فتنة؟ لا شك أن تلك أشد فتنة. نظرتم إلى القضية من الجهتين، ولهذا لو أن عندنا الآن صور من قديم بهذه الكاميرات لكانت الفتنة فيها أشد. العالم الفلاني قبل 600 سنة، قبل 700 سنة، قبل 1000 سنة، قبل كذا، لكانت الفتنة فيها أشد والتعلق فيها أشد، والنفوس تتعلق أحيانا بشيء من الرسم التصويري، هو يقرأ التاريخ وكذا يصور تصوير كذا ليخترع فلان ولا فلان ولا نحو ذلك. فإذا تأملنا جمل الحكم في هذا الباب يترجح أن الأصل في التصوير هو الحرمة، وهذا الذي ينبغي أن نقطع به وأن نجزم به. طيب، يستثنى من ذلك ما كان من حالات الضرورة وما أشبه الضرورة، مثل النقود، الإثبات الشخصية، الجوازات لمن احتاج للجواز إلى آخره، وهذا معروف. الثانية، وهي التي لا يزال فيها شيء من الخلاف، وهي ما يسمى بالنقل التلفزيوني الذي لا تثبت صورته، وإنما هو نقل كما ينقل المحاضرات وغيرها. فهذا الذي يظهر أنه من خلال ما وقع في السنين الأخيرة من فتنة الفضائيات المنحرفة، وأن هذه لا يمكن مزاحمتها إلا بشبيه بها، فيما يظهر لي وهو فتاوى كثير من العلماء أن هذا من باب الحاجة الماسة ونوع من الضرورة، يستخدم وفيه خير كثير، تنقل فيه المحاضرات وينقل فيه العلم ونحو ذلك، فالصحيح جواز ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى أفتوا بأنه إذا كانت فيه وسيلة فساد لا بد منها 100% بأن تخفف من فسادها، أن هذا مطلوب. صحيح قد لا يناسب أن يظهر بعض المشايخ في هذا وهذا، لكن بلا شك أن مزاحمة الفساد، وخاصة إذا رأينا هذه الفضائيات المدمرة، وأنه لا بد أن يكون فيها شيء من المواجهة، فكان هذا من باب الضرورة فهو جائز، ولا يعني ذلك أنه ليس فيه مخالفة. كما قال الصحابي رضي الله عنه وأرضاه في حمامات الشام لما ذهبوا إليه ووجدوها مستقبلة القبلة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله، ونستغفر الله. والأصل في هذه السلامة من كل هذا كله. لو حصل للإنسان في بيته وأسرته أن يسلم من هذا كله لكان أفضل، لكن أما والبلاء عريض، فإن مواجهة هذا المد الفساد إنما يكون بشيء من ذلك. ولهذا يأتي التنبيه لمثل هذه المحطات أو الفضائيات التي تنافس تلك بأن يتقوا الله عز وجل، لا يظهروا صور محرمة، لا يظهروا الجمال، لا يفتنوا الناس، ينبغي أن تؤدى كما هي، يكون الغاية هي الفائدة وليست الغاية اللعبة الإعلامية والكسب الجماهيري وإلى آخره. ما ينبغي أن ننافس هؤلاء في أساليبهم اللي هي أصلا أساليب السينما والخداع والصور. ما ينبغي أن نحن أيضا، نحن نريد معلومة، هذه المعلومة وهذا العلم نوصلها كما يقع من كثير من المشاهير، يوصل المعلومة إلى الناس، لأن هذه ضرورة في مثل هذا العصر الذي نعيشه. ومع ذلك لا يزال يوجد من المشايخ جزاهم الله خيرا ووفقهم وسددهم، وأنا أقف معهم وأؤيدهم على ثباتهم في عدم الدخول في هذا الباب، أي في باب التصوير المتلفز. لكن كما قلت لكم، إنه أمر حددته الضرورة، وقيل لبعض المشايخ الفضلاء رحمهم الله تعالى من زمن قديم: هل ننافس هذه الفرائض؟ قال: نعم، خفف الشر، لأنه شر لا بد منه. فإذا كان هناك شر لا بد منه ثم جاء أحد ليخففه، وتخفيفه لا يكون إلا بشيء طريقة مشابهة له، لأن هذا نوع من الإعلام. هذه خلاصة هذه المسألة. أسأل الله يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ثم في نهاية هذا الباب نعم والله قالوا هذا، لكن لا يمنع وجود الفتنة، لا يمنع، لأن الفتن حتى في الصوت، أليس كذلك؟ ها؟ أئمة الحرم أليس كثير من النساء تفتن بأئمة الحرم؟ طيب هل نمنع الصوت؟ فإذا كنا إذن نقول حتى نغلق بث الحرم وبث كذا وبث كذا لأجل هذا، فالفتنة موجودة، لكن نقول اتقوا الله، نقول اتقوا الله. ولهذا ليست المسألة وهي قضية يعني وجود الافتتان أو غيره يعني بلا شك أنها مسألة مؤثرة والسلامة منها هي الأصل، لكن من هو الذي يسلم؟ من هو؟ أن تؤيتوا لي بأسر تستطيع أن تعيش في مكان سليمة من هذا البث، خاصة مع الجوالات ومع غيرها أظن فيه صعوبة. فإذا كان كذلك فعلينا ألا فعلينا أن يوصي بعضنا بعضا في النصح والتوجيه، في النصح والتوجيه. وكما قلت قبل قليل، إياك والحرفية الإعلامية المنحرفة. معروف يا أخي أنه التمثيل تجلس الممثلة 6 ساعات كله تحت المساحيق علشان تظهر في لقطة، وهذه اللقطة التي تفتن الناس هي لقطة عابرة، لقطة مفتعلة، لقطة كاذبة، لقطة مجنونة، ومع ذلك ينخدع بها الناس ويظنون أن هذه اللقطة تدل على السعادة العظمى التي تعيشها هذه المرأة، بينما هذه الممثلة التي تفتن الناس لو رأيتها لا طرشت في غير هذا المكان. هذه اللعبة الإعلامية. فلذلك لما نأتي لمسألة إيصال المعلومة، إيصال كذا، لا نسير، وهذا نصيحة للفضائيات وغيرها، صحيح أنت بحاجة إلى أن تطور وأن توصل الرسالة، لكن أيضا في عندك قيود وحدود شرعية. هذه القيود والحدود الشرعية أحيانا يا أخي هذا الشاب الذي يفتن الناس لا يظهر في التلفزيون، لا يظهر، ما في داعي يظهر، خلاص ايتوا بمن لا يفتن إذا كان لابد من مثل هذا الأمر. وهذه نوعا من القيود، وفعلها عمر نصر بن سيارة الذي فتن الناس في المدينة أرسله إلى العراق حتى لا يفتن الناس. فهناك علاجات لا تقتضي أن نمنع من هذا الأمر مع ما فيه، مع ما فيه، والسلامة منه أولى. والأحاديث في التصوير رواها الشيخان وهي صريحة، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان يتساهل في الصور ولا في الذكريات ولا في غيرها، لا يتساهل فيها، فالسلامة منها أولى. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.